هذه السائلة صاد هاء ياء من الرياض تقول في رسالتها هذه: عندما أتتني الدورة الشهرية لأول مرة لا أذكر كم استمرت من يوم، وبعد ذلك انقطعت لمدة سنة تقريبا، وخلال هذه السنة مر شهر رمضان ولم أصم، وأنا لا أدري هل كنت في ذلك الوقت أعلم بحكم الصيام أم لا، هل يلزمني صيام ذلك الشهر أم لا، أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع أثرهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن البلوغ مع العقل مناط التكليف، ومن بلغ السن التي تترتب عليه فيها التكاليف وهو عاقل وجبت عليه شرائع الإسلام. ولكن العادة بالنسبة لسؤال السائلة أن الحيض يستمر، أي يتكرر في كل شهر، فإن كان بعد انقطاعه عاما كاملا عنها صار يأتي منتظما في كل شهر كعادة النساء، فإنه يعلم أن تلك الحادثة التي جاءتها فيها تلك العارضة من الدم لا تعتبر حيضا، لأنها قد تكون ناتجة عن سبب من الأسباب. أما إذا كانت استمرت حالتها متقطعة غير منتظمة فإنه يظهر ويعلم بأن هذه الحالة عادة شهرية، وتكون قد تركت الصوم مع وجوبه عليها. كذلك إذا كانت في تلك السنة التي وافاها رمضان فيه بعد ذلك الدم قد أكملت 15 سنة، فإنها تكون بذلك قد بلغت سن التكليف، لأن التكليف يعرف بحالات، بالاحتلام وبنبات الشعر حول الفرج وبالحيض من الفتاة وبالحمل إذا كانت مزوجة. فإذا كانت السائلة قد أتمت 15 سنة قبل دخول شهر رمضان فعليها القضاء، وإذا كانت ما أتمت فلا شيء عليها إن شاء الله. وهذا القضاء قد لا يكون واجبا، وإنما هو احتياط وبراءة للذمة، لأن الإنسان إذا ترك أعمالا عن جهل بحكمها ثم علم بعد فترة من الزمن لا يلزمه ما تركه أو أداه على غير صفته قبل علمه، لأن الأمور التكليفية إنما ترتبط بالمعرفة والعلم، فمن جهل أمرا ومثله يمكن أن يجهله لا تترتب عليه الالتزامات بعد مضي، إلا أن براءة الذمة أن تقضي الصوم إذا كانت في تلك الحالة قد بلغت سن التكليف، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة ولم تدعو لزوجها ردت صلاتها حتى تدعو له، وهل يعني ذلك أن المرأة إذا صلت ولم تدعو لزوجها فإن صلاتها غير مقبولة، وهل المقصود صلاة الفريضة أم صلاة النافلة، أفيدنا أفادكم الله؟ هذا التفريع على هذا السؤال من السائلة مبني على ظنها بأن هذا حديث، لكن ذلك غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم المرأة أن تدعو لزوجها ولا يلزم الرجل أن يدعو لزوجته، وإنما الدعاء من المسلم لأخيه المسلم ولمن هو أمس به وأكثر حقوقا من غيره يكون أولى. ثم إن الداعي إذا دعا ربه يعني تدعو المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، فهو في الحقيقة يدعو لمن يستفيد من استقامته وتحسن أحواله. ومن حسن العشرة والوفاء أن يدعو الزوج لزوجته وأن تدعو الزوجة لزوجها في الفرض أو النفل أو في أي وقت يتوجه العبد إلى ربه سائلا، لكن ذلك غير واجب. فلعل السائلة عرفت أن ما ذكرته ليس بحديث عن الرسول، وبالتالي لا يجب عليها أن تدعو لزوجها، لكن دعائها لزوجها أفضل، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا تسأل أختنا هذه من الرياض عن قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ملابسها خارج بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر. تسأل عن معنى هذا الحديث. مقصود بهذا الحديث أن تتبرج المرأة عند غير زوجها، وأن تكشف ما لا يجوز كشفه عند غير زوجها، فهذا محرم، لأن على المرأة أن تتصف بأكمل حالات الستر إذا كانت تحت أعين أناس أجانب منها، لا أن ذلك لا يجوز لها أن تخلع الملابس إلا في بيتها هي أو في بيت زوجها، وإنما المقصود به أن لا تبدي ما لا يجوز إبداؤه لغير الزوج عند غير زوجها ممن لا يشرع لها ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تسأل عن فضل صلاة التسبيح. هذه الصلاة التي كثر القيل والقال فيها في هذه الأزمنة المتأخرة، وكثر القول في الحديث الوارد فيها، وللعلماء في هذا الحديث كلام طويل، من مؤيد له ومن مفند، من مدعي صحته ومن مصمم على أنه غير صحيح، وممن ذكره لأنه غير صحيح الإمام العلم شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه، فقد ذكر أنه لا يصح هذا الحديث، وقد صححه عدد من أهل العلم، لكن الذين ضعفوه أيضا عدد، منهم المنذري والنووي وغيرهم، ومال إلى تصحيح الحافظ بن حجر، لكن الله أعلم أن الصواب ما ذهب إليه الآخرون، فإن في بعض طرق هذا الحديث وصف حالات وأقوال تقال في العبادة، ثم فيها تكثير لأمور من الذنوب لا يكثرها الشهادة في سبيل الله، إنه جاء في ذلك الحديث أنه يغفر للشخص ذنبه كله عمده وخطأه إلى آخره، ولم يستثني، مع أن القتل في سبيل الله لا يسبب مغفرة جميع الحقوق اللازمة، كما جاء في الحديث الصحيح الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن هو قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر أتكفر عنه خطايا؟ قال له نعم، ثم دعاه فقال كيف قلت؟ فأعاد، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب وقال إلا الدين، يعني الشخص الذي عليه دين لم يوفه، إما أنه لم ينوي القضاء أو قدر فلم يوفه حتى قتل، فإما الشهادة في سبيل الله لا تكفر ذلك الدين، فكيف تكفر تلك الصلوات التي قيل عنها في الأسبوع مرة أو الشهر مرة أو العام مرة أو العمر مرة؟ ولذا فإن صلاة التسبيح هذه لا يصح حديثها. ولأهل العلم وأهل الفن في الحديث كلام في التصحيح والتضعيف، يقولون إن الحديث قد يصح سنده ولا يصح متنا، فيرد لعله، وهذا يعرفه من تمرس في تتبع ودراسة علل الحديث، فالخلاصة أن هذا حديث غير صحيح والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سلطنة عمان من السائل عين مصرية الجنسية يعمل هناك. يقول في رسالته: إذا توفر نصاب الزكاة، أقصد زكاة المال، هل يجوز أن يعطيها المزكي لأحد أبنائه إذا كان فقيرا، بمعنى أن ما يكسبه هذا الابن لا يقوم بمتطلباته، علما أنه يعيش منفصلا عن والده؟ إذا كان هذا الابن منفصلا عيشه عن والده ووالده غير قادر على الإنفاق عليه، ولو أنفق عليه لتأثرت أموره المالية وتضرر، فهو في هذه الحالة يجوز له أخذ الزكاة من والده. أما إذا كان والده قادرا على الإنفاق عليه وإنما ترك الإنفاق عليه مع القدرة، فإنه بإعطائه الزكاة يكون قد وفر ماله ووقاه بالزكاة، والولد يكون في حكم المستغني بوالده عن أخذ الزكاة. أما إن كان غير ذلك فإن الزكاة يجوز دفعها للولد، ويجوز للولد أخذها إذا كان مفتقرا إليها، والأب لا يستطيع الإنفاق عليه والله أعلم. بارك الله فيكم. ألا يكون في هذا فضيلة الشيخ أن الإنسان قد يأتي إلى بيت ابنه ويطعم من زكاته أو يتناول شيئا من هذا؟ هذا يشكل على بعض الناس في هذه المسألة. أرجو أنه لا ضرر للحديث الصحيح الوارد في هذا، في قصة الصحابي الذي وضع صدقة فأخذها ولده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفض أن يردها الولد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للآخذ لك ما أخذت، وقال للمتصدق: لك ما تصدقت، فلا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. نفس هذا السائل يسأل عن إعطاء الزكاة لشقيقته المتزوجة أو ابنته المتزوجة. بالنسبة لابنته فإنها كولده، لا تحل الزكاة لها إلا إذا كانت على الصفة التي ذكرت، وأما شقيقته إذا كانت فقيرة فلا حرج من إعطائها الزكاة، ولو كانت ممن عند وجود ساعة من المال لديه قد تلزمه نفقتها إذا كانت ليست تحت زوج أو لا أولاد لها، إلا أن الأمر فيها أوسع فلا حرج إن شاء الله. فإنه إذا كان الولد محتاجا للزكاة أو كانت البنت محتاجة أو الأخت لا حرج عن تعطى، للحديث الذي أشرت إليه ولقصة زينب زوجة عبد الله بن مسعود حينما أرادت أن تتصدق وقال لها وسألته هل تعطيه هو وولدها، فقال لها فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها بجواز ذلك وفضله. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن مقدار نصاب زكاة المال. مقدار زكاة المال من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 100 درهم، وينظر المرء إلى ما يقابلها من النقد، فكم تساوي 100 درهم من الفضة بالنقد الورقي الآن؟ ينظر الإنسان كم تساوي، قد تساوي ريال الفضة السعودي في حدود 54 ريال، فإذا سأل عن قيمة الريال فضة 54 أدى على قدر قيمته اعتبره نصابا، يسأل أو يسأل الصاغة بكم 200 درهم تنتزن بالغرامات، ثم كم قيمة الغرام من الفضة ليعرف الحساب على ضوء ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: سمعت في برنامجكم هذا أن رفع اليدين بالدعاء عقب الصلاة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سؤالي: ماذا على من يفعل ذلك، أي يرفع يديه عقب الصلاة فرضا كانت أم نافلة؟ لم يرد الأمر برفع اليدين بعد الفريضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما لم يرد النهي، فإنه لا يوجد نهي عنه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يدعو بعد الفريضة أن يرفع يديه إطلاقا. وإننا منشأ الخلاف أن الذين قالوا إنه لا ترفع الأيدي قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه رفع يديه إلا في مواطن، فما عداها ينبغي أن لا ترفع. والصحيح من كلام أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يدعو دعاء يكرر جاز له أن يرفع يديه بعد الفريضة أو بعد النافلة أو في أي مقام يريد أن يدعو. للأحاديث الصحيحة الواردة في العموم، فإنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام، إلى آخره، إلى أن قال: فأنى يستجاب لذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وقوله يطيل السفر قوله أشعث، هذه أوصاف ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لغير حاجة، وإنما ذكرها ليبين أنها مظنة الإجابة، وإنما حال دون الإجابة أمر خارج عن ذلك، وهو كونه لم يتنزه في مطعمه ومكسبه عن الحرام. فذلك العمل هو الذي منع ارتفاع دعائه إلى السماء. وجاء في الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد وغيره: إن الله يستحي من عبده يرفع إليه يديه يقول يا رب أن يردهما خائبتين، أو كلمة نحوها. ولا حديث في هذا كثيرة، وهي تدل بمجموعها على جواز رفع الإنسان يديه في الدعاء إذا أراد أن يدعو، وليس إذا أراد أن يقرأ أذكار ما بعد الفريضة، كأن يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام ونحو ذلك، وإنما إذا أراد أن يتوجه إلى ربه بالدعاء والإلحاح والسؤال يجوز له أن يرفع يديه وأن يدعو، ولا دليل إطلاقا يمنع من ذلك. والأصل جواز الرفع اليدين، فتحديد الجواز في مواطن غير سليم، ولا تعضده عمومات الأدلة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذن على هذا لا يجوز لبعض الناس أن ينكر على بعض، هذا خطأ بالإنكار، لكن بعض الناس يرفع يديه كأنها عادة، إذا سلم ما بين رفعه يديه وتنزيلهما من الوقت أقل مما لو أراد أن يقول سبحان الله وبحمده، فهذا في الحقيقة إنما يرفعها عادة. أما أن شخصا توجه إلى الله ورفع يديه وجعل يدعو ويلح ويتضرع لربه، فمنعه من رفع يديه هذا غير وارد غير جائز. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه ذكر أن من اختياراته رفع اليدين، وأنه يسن، ذكر ذلك في الاختيارات الفقهية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إن رجلا زوج ابنه الصغير الذي لم يبلغ التكليف بعد، ثم طلق الابن زوجته، هل يقع طلاقه أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. الطلاق بمنزلة حل العقد، وإبرام العقد يشترط له التكليف، ونقض ذلك العقد يشترط له ما يشترط لإبرامه. فطلاق الولد الذي لم يصل إلى التكليف طلاق غير معتبر، والله أعلم. بارك الله فيكم. أبو أحمد الفهمي أرسل إلينا هذه الرسالة، يسأل في أولها عن حالة الإنسان إذا كان في الصف الأول وانتقض وضوءه ومن خلفه صفوف كثيرة، فيقول ماذا أفعل وهل صلاتي صحيحة أم لا؟ أما أنها صحيحة فلا أحد يقول بذلك، وأما أنك تبقى في الصف تستحي أن تشق الصفوف خارجا أو تخشى أن تؤذيهم وتضايقهم وقد فعلت ذلك، فأرجو أنه لا حرج بما فعلت في السابق، ولا يجوز لك الاستمرار في المستقبل. لا يصح للإنسان أن يمارس هذه العبادة وهو على غير طهارة، ولا يجوز له أن يجاريهم راكعا ساجدا قائما كأنه يصلي وهو غير مصلي، بل عليه عند انتقاض وضوءه أن ينصرف ولو حصل شيء من المضايقة على المصلين، والله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل صحيح أن من شروط إقامة صلاة الجمعة توفر عدد 40 أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط للعدد، وإنما استنتج الفقهاء من وقائع اشتراط عدد للجمعة، إلا أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. إذا وجد من يستمع الخطبة خطيب ومستمع فقد صحت الجمعة، يعني إذا وجد خطيب ومستمع من الرجال صحت الجمعة مع بقية الشروط، أي أن يكون ذلك في قرية مسكونة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كان هناك رجل يسب الدين والعياذ بالله، ويقول إن أو ينفر هو من الملتزمين ومن يسميهم المتطوعين أو المتطوعين، فهل يجوز لنا الجلوس معه والتعامل معه حيث أنه قاطع للصلاة أيضا؟ هذا غير مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتخذ صديقا جليسا رفيقا من هذه صفته. وإذا كان يسب الدين، يسب الإسلام، يلعن الإسلام، فهذا يقتل. إذا كان في بلد تقيم الحدود وتنصر الحق والدين الإسلامي وجب رفع الأمر إلى السلطة، وإذا لم يكن ذلك كذلك وجب هجر هذا الشخص ولو كان أشد الناس قرابة، ولو كان الأخ أو الإبن. أما إذا كان الأب فإن المرأة يصاحبه في الدنيا معروفا، يبره في حق الأبوة ويتجنب الاستمرار معه إلا على سبيل النصح والتذكير والحث وعرض الإنابة، لعل الله أن يهديه، والله أعلم. أثابكم الله. قد يوجد يا فضيلة الشيخ من يجري على لسانه والعياذ بالله مثل هذا الكلام، وقد لا يقصد به الإسلام تلفظا أو بعينه، قد يقول أحدهم لصاحبه أو لجليسه مثلا يلعن دينك أو يلعن دينه أو كذا، ويتساهل في هذا. لا أدري ما هو توجيهكم في هذا. هذا لا يخلو الأمر من أن يقصد هذا الشخص بلعنه دين صاحبه، أي لا سلوك صاحبه وتدينه، لا أنه يلعن الإسلام. فإذا كان قصده لعن سلوك الشخص وتدينه فلا يجعل هذا ممن يلعن الدين الإسلامي. وأما إذا كان يقصد الدين الذي ينتمي إليه هذا الشخص المخاطب وصرح بذلك فهو كافر، يجب قتله إذا كانت الحدود تقام، فإن هناك فرقا بين أن يسب دين الإسلام أو أن يسب دين الشخص. فإذا سب دين الإسلام فهذا لا يحتاج إلى استفسار وطلب معرفة المراد. أما إذا كان يقصد دين الشخص أي تدينه فهذا لا يكفر به، وإنما هو إساءة إن كان صادقا بأن كان المخاطب مسرفا تدينه غير محمود فتكون الحالة أخف، وإن كان مستقيما يكون ذاك قد أساء في نسبة هذا الشخص إلى أمر هو منه بريء لكن لا يكفر بذلك. فإن أراد الإسلام أو صرح به فهو كفر والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في آخر رسالته: عندنا عادة سيئة وهي أن الأقارب يجلسون مع بعضهم ويصافح الرجل المرأة، وإذا نصحناهم قالوا قلوبنا نظيفة وليس فيها شيء، فبماذا توجهون في مثل هذه الأمور؟ الشريعة الإسلامية جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وإغلاق سبل الفتنة، وضعت حدودا حدتها للناس لا يتجاوزونها، ولم تترك الناس يعتمدون على سلامة نياتهم ونظافة قلوبهم كما يزعمون، وإنما حددت لهم الحلال والحرام، فلا يحل لهم أن يعتمدوا على ما يعتقدونه بأنفسهم من براءة ونزاهة، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولو كانت ابنة عمه ولو كانت زوجة أخيه أو ابن عمه أو امرأة ولد أخيه أو ولد أخته، لا يحل له أن يصافحها ولا يحل لها أن تمد يدها مصافحة إياه. فإن أفضل الخلق وأكملهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مبرأ من كل عيب ومعصوم من كل خطيئة من هذا القبيل، ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الكاملة، وينبغي أن يحذر هؤلاء وينصح بالتزام هدي محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به والاقتداء به وبصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن ذلك هو نظافة القلوب وسلامتها والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من المهندس ناصر الجريسي الذي سجل لكم هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.